يضربها ضربا يحصل به التأديب، يحصل به التأديب لكن على وجه لا يقع فيه ضرر، يعني تحصل المصلحة ولا يترتب مفسدة. أما مثل ضرب هكذا شو الفائدة؟ يضرب ضربا غير مبرح، يعني لا يترتب المبرح اللي يترتب عليه ضرر، تضرر بكسر أو تلف أو نحو ذلك. وإلا لا شك أن الضرب الخفيف مثل تضرب مسواك شو تستفيد؟ يختلف له، ذكر العلماء أن الهجر بالنسبة للفراش أن لا ينام معها في الغرفة، ينام معها في الغرفة، هذه مرتبة. المرتبة الثانية أن ينام معها في الغرفة لكن لا ينام في الفراش، بمعنى تنام في الفراش وهو في الفراش. الثالثة أن ينام معها في الفراش ولكن يوليها ظهره. أي هنا أشد؟ أي هنا؟ خارج الغرفة، خارج الغرفة. يقول هذا سبق أن ذكرتم أنه يجوز للرجل أن يوافق على الشرط إن كان شرطا غير صحيح ثم لا يفي به، ولكن أليس في هذا خداع؟ إحنا جايين هذا. يقول ذكرتم أنه يجوز للرجل أن يوافق على الشرط إن كان شرطا غير صحيح ثم لا يفي به، ما قلنا بهذا يا أخي؟ ها؟ أي إذن هذا الشرط ما يجب الوفاء بها أصلا. أي نقول هذا الشرط أصلا غير صحيح، غير صحيح. أقول هذا الشرط يعني اشتراط المرأة على زوجها يسافر بها إلى بلد، وأصل هذا الشرط وجوده كعدمه. نعم. يقول ليس في هذا خداع وظلم لنا نحن النساء، هي امرأة هذه مشكلة، لأني لم أوافق عليه إلا بعد موافقتي للشرط ولم يجبر على ذلك، فحبذا لو وضحتم أكثر لأن في النفس من ذلك. نعم. نقول الشرط إذا شرطت المرأة على زوجها شرطا غير صحيح، شرطا فاسدا، كما لو شرطت عليه أن يذهب يسافر بها إلى أماكن يكون فيها ضرر عليها، أماكن فتنة، فهذا الشرط لا يجب الوفاء به. أصل اشتراطه أصله شرط فاسد، والشرط الفاسد وجوده كعدمه. أما إذا اشترطت شرطا صحيحا والتزم به فيجب عليه الوفاء، كما لو شرطت مثلا عليه أن يسكنها بيتا مستقلا، شرطت عليه أن لا يمنعها من التعليم أو التدريس أو نحو ذلك فلا بأس. فالمهم أن الشرط الصحيح الذي تشترطه الزوجة يجب الوفاء به، أما إذا كان الشرط فاسدا أو حراما فلا. لماذا يشوف كل خلاص ينصرف عنها لأنه ما حقق الشرط؟ أي لا، أصل الشرط وجوده في عدمه، لكن في الحال يجب عليه يعني عند عقد النكاح أن يبي حتى لا يحصل مشاكل، يقول هذا شرط غير صحيح ولا نأفي به. طيب هذه أم نور تقول هل يمكن شراء ثلاجة من مال الزكاة لامرأة فقيرة ووحيدة لا تجد من يشتري لها، يشتريها لها ولا تستطيع أن تشتري بنفسها؟ نعم لا بأس، لكن لا يشترى مباشرة، وإنما يذهب إلى هذه المرأة ويقال عندنا لك زكاة، ما الذي تحتاج إليه؟ تحتاج ثلاجة غسالة، فإذا قد تحتاج كذا وكذا. نعم واضح. الشرط إن رضي الحمد لله ما أجبرت، قال أنا أقبل نكاحك بالشرط أن تمكنني من الدراسة، بإمكانه أن يقول لا، لكن إذا التزم بهذا الشرط يجب عليه الوفاء. طيب ليش لا يوافق؟ إذا قالت مثلا أنا أدرس في غير محل شرعية، لماذا؟ إذا إذا إذا تبين هذا لا يكون هذا الشرط تعذر الوفاء به. يقبل قوله بيمينه، إذا من صدقه من الراهن صدق. قصدك العدل،